إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، قصة من قصص السنة النبوية فيها من الدروس والفوائد والعبر ما لا يحصيه إلا الله. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، قال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحجز عنك باب التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق الرجل، ولما انتصف الطريق مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: إنه جاء تائبا مقبلا إلى ربه، وملائكة العذاب تقول: إنه لم يعمل خيرا قط. فبعث الله لهم رجلا في صورة آدمي، فبعث الله لهم ملكا في صورة آدمي، فجعلوه أي حكما بينهم، فقال لهم: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتها أقرب فهو من أهلها، فقاسوا فإذا هو أقرب إلى بلد الطاعة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي لفظ لمسلم أنه نأى بصدره نحوها ثم مات، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي لفظ أيضا أن الله أوحى إلى أرض الطاعة أن تقاربي، وإلى أرض المعصية أن تباعدي، فقبضته أيضا ملائكة الرحمة. هذا الحديث الرائع الماتع أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري، فيه من الفوائد والدروس ما الله به عليم. وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قليل المبنى كثير المعنى، فلقد أوتي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فأراد هذا الرجل الذي قتل 99 ثم كملهم 100 برجل عابد راهب، أراد أن يتوب. يتوب من ماذا؟ يتوب من أكبر جرم بعد الإشراك بالله، من أكبر الكبائر ومن أعظم العظائم، القتل. قتل 100 نفس لكنه مع ذلك أراد أن يتوب. هذا فيه دليل على أن القتل مما يتاب منه، من المعاصي الكبيرة التي حرمها الله عز وجل في قرآنه، وحرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. جرم عظيم وخطر كبير صار يداهم هذه الأمة، القتل. القتل، ولقد صدق فيهم موعود نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما قال كما عند مسلم في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: الهرج القتل، على أصغر شيء وأقل شيء يقتتل الناس، يختصم المسلمين ثم يقتتل، على جنيه يقتتل، على أصغر شيء يقتتل الناس. حتى في أفراح المسلمين تخرج طلقة نارية طائشة فيصاب أحدهم فيقتل. القتل كبيرة، من أكبر الكبائر، كما دل على ذلك ما ثبت عند أبي داود في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس، هذه من أكبر الكبائر. بل في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه. لا زالت هناك فسحة، لا زالت هناك مغفرة، لا زالت هناك فرصة للعودة. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر راوي الحديث كما حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب للمنذري، قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها يوم القيامة القتل. أي نعم وربي، ورطة من الورطات، إذ أن كل ذنب من الذنوب المتعلقة بالعباد، فإن العبد يذهب إلى صاحب الحق ويستسمحه في هذا الذي أخذه منه، في هذه المظلمة، فيتحللها منه، إلا القتل. أين لك بأن تذهب إلى هذا المقتول ثم تستسمحه ثم تطلب منه العفو والمغفرة؟ لذلك هي من ورطات الأمور التي لا مخرج منها يوم القيامة، القتل. بل ثبت في صحيح الترغيب والترهيب وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي المقتول يوم القيامة وله عرقان يشخبان دما، فيمسك برقبة القاتل ويقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني، بأي ذنب وبأي جريرة، أن يقتتل الناس بعضهم مع بعض بسبب أصغر شيء وأقل شيء، بين السائقين، بين المسلمين، في الطرقات، في الشوارع، لأجل بنت أو امرأة أو قضية أو مسألة أو مشكلة أو أي شيء. ما أسهل أن يقتتل المسلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم يعلموا قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذا جزاء القاتل. ألم يعلموا ما في الصحيحين من حديث أبي بكرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، القاتل عرفنا ذنبه، فما بال المقتول؟ لما يكون في النار ولما يستوجب النار؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، يعني أخذ الوزر بالنية، لأنه نوى أن يقتل أخيه المسلم بغير حق، فيكون في النار كمثل القاتل. ورطة من الورطات وكبيرة من الكبائر. لا ينبغي لمسلم فضلا عن عاقل أن يتورط في مثل هذه الكبائر، وإن كانت يتاب منها ويرجع منها ويستغفر منها كما دل عليه هذا الحديث. وهذه الفائدة الثانية المستخرجة من هذا الحديث: التوبة. مهما عظم ذنبك، مهما جلت خطيئتك، ما الذي فعلته أنت؟ زنيت، قتلت، شربت الخمر، فعلت من المعاصي كذا وكذا وكذا، تب إلى الله وارجع إليه، ليس لك إلا هذا الطريق. الحل الأمثل للمعاصي هو التوبة. ليس فينا معصوم، كل بني آدم خطاء، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: وخير الخطائين التوابون. يظفر الشيطان منا بأن يقول للواحد فينا ويوسوس له: لن يتوب الله عليك، ماذا ستفعل؟ ذنوبك كثيرة، معاصيك عظيمة، كلك ذنوب، كلك معاصي. كثير من شباب المسلمين يأتون فيستفتون: يا شيخ، أنا ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا وفعلتها، ماذا أفعل؟ هل سيتوب الله علي؟ هل إذا استغفرت الله يغفر لي؟ أقول له: تب إلى الله وارجع إليه، ليس لك مخرج من ذنوبك إلا بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه جل وعلا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا صاحب الذنب، سيبدل الله كل سيئة حسنة بنص كلامه جل وعلا. يا صاحب الذنب، ربك سمى نفسه الغفور الرحمن الرحيم الحليم، تب إلى ربك مهما عظم ذنبك، مهما جلت خطيئتك تب إلى الله وارجع إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا، انظر إلى هذه اللفظة، أسرفوا، ما فعلوا ذنب ولا اثنين ولا ثلاثة، بل أسرفوا. على من؟ على ربهم؟ لا وربي، على أنفسهم. لا زال الله يناديهم يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. كل الذنوب يغفرها، كل المعاصي يغفرها جل وعلا، إلا الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا القاتل قتل 100 نفس، وارتكب 100 حد من حدود الله عز وجل، وقع في 100 كبيرة، ومع ذلك ألح عليه داعي التوبة، وقامت التوبة في قلبه، وأحس بجرمه وندم وأراد أن يتوب، فلما تاب تاب الله عليه. وفي آخر الحديث قبضته ملائكة الرحمة، أنت لم تفعل ذلك، لم تقتل 100 نفس، ولما تاب هذا الرجل تاب الله عليه. فحري بك إن استغفرت الله وتبت إليه بقلب صادق أن يتوب عليك. لا تقنط من رحمة الله، لا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وارجع إلى ربك واستغفر من ذنبك، وكما أنك جريء على المعصية فكن جريئا كذلك على التوبة والرجوع السريع إلى الله عز وجل. لا تصر على المعصية، ولا تشبخ بأنفك، ولا تجاهر بها، وسارع إلى الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ألا تعلم أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الذين يطهرون ظواهرهم وبواطنهم كذلك لله عز وجل. ألا تعلم أن الله عز وجل يفرح فرحا شديدا بقدوم عبده إليه تائبا مذنبا خاضعا ذليلا لله عز وجل. فعند مسلم من حديث أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده. الله يفرح، ليس كفرح المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على ظهر بعيره في أرض فلا. لك أن تتخيل هذا الموقف، رجل على بعير في أرض فلاة، والفلاة هي الصحراء من كل جانب، لا عمران ولا أخضر. فبينما هو كذلك إذ انفلتت منه راحلته، ندت وهربت وشردت وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، طلبها فلم يجدها، ماذا يفعل؟ ما هو إلا الموت، اليوم أو غدا. فاضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت. وبينما هو كذلك إذ رأى راحلته قائمة فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي: أخطأ من شدة الفرح. كيف يكون فرح هذا العبد بقدوم الحياة إليه مرة أخرى بعدما أيس منها وأيقن بالموت؟ يفرح فرحا شديدا ليس كمثله فرح. الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. أي فرح هذا؟ الذي يفرحه رب العالمين بقدوم التائبين عليه والمذنبين إليه. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وإن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. تب إلى ربك وارجع إليه وسارع إلى الله عز وجل. هذه من أكبر الفوائد المستفادة من هذا الحديث، وقد أورده غير واحد من أهل العلم في كتاب التوبة، ويسميه أهل العلم حديث توبة القاتل. مع ما فعله هذا الذي قتل، إلا أنه لما تاب تاب الله عليه. حري بنا أن نتوب ونرجع إلى رب العالمين. بل إن النبي ثبت عنه كما عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه كان يستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، وفي لفظ 100 مرة. يا أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. هذه من أكبر الفوائد المستفادة من هذا الحديث. كما أنك لا تقدر على عذاب الله يوم القيامة فتب إلى الله من الآن، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يريد أن يرد إلى الدنيا فيعبد الله حق العبادة ويتوب حق التوبة. لا، كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الآن عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فماذا تنتظر؟ إلى أي زمن تعصي الله عز وجل وتجاهره بالذنوب ليل نهار؟ كم ستعيش؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ 80 سنة؟ ثم ماذا؟ ثم الموت. اليقين الغائب المنتظر هو الموت. أفرأيت إن متعناهم سنين، ما هي إلا سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. يأتي الموت بغصصه وكربه وسكراته، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أين المتع؟ أين اللذات؟ أين المعاصي؟ أين المال؟ أين الدنيا؟ أين الأولاد؟ كل ذلك يفنى. حقيقة نعلمها جميعا لكننا نخالفها. الإنسان أوله المهد وآخره اللحد، وهو بين المهد واللحد يعيش على ظهر قنطرة ليصل إلى منتهاه وإلى أجله. هل يصح لعاقل أن يشيد ويعمر ويبني وينشغل وهو على ظهر قنطرة ليعبر ويمر لا ليستقر؟ هذه حقيقة الدنيا. لذلك ثبت في الصحيح عند مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الأرض لكنه من أهل النار، فيغمس في النار غمسة غمسة ثم يخرج يقال له: عبدي، هل ذقت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ وهو من هو؟ أنعم أهل الأرض من أهل الدنيا. يقول: لا يا رب، وعزتك وجلالك ما ذقت نعيما قط ولا مر بي نعيم قط. مع أنه أنعم أهل الأرض، نسي كل هذا النعيم بغنسة واحدة في جهنم، ويؤتى بأبأس أهل الأرض، أشقى إنسان، هذا الذي كانت تنصب عليه البلايا صبا، يخرج من مصيبة ليقع في أختها، لكنه من أهل الجنة، ما حصل الدنيا ولا ذاق طعمها، لكنه حصل الآخرة، إيمان بالله ورضا بتقواه، يؤتى وهو من أشقى أهل الأرض، لكنه من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، يا الله، غمسة فقط، كم تستغرق هذه الغمسة؟ لحظة، ثانية، ثم يقال له: عبدي، هل ذقت شقاء قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا يا ربي، ويقسم بالأيمان الغلاظ: وعزتك وجلالك ما ذقت بؤسا قط، ولا مر بي شقاء قط. كل البؤس وكل الشقاء انتهى وانفض بغمسة واحدة في الجنة، فما أحرانا أن تكون الدار الآخرة نصب أعيننا، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقول ونحن نتبعه: في القليل والكثير، كان يقول: مالي وللدنيا، مش بتاعتي الدنيا دي، مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. هذه مقدار الدنيا في عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقبل على ربك وتب إلى الله عز وجل، واستغفر من ذنوبك وارجع إليه، فلا حول لنا ولا قوة إلا به جل وعلا. من جملة الفوائد المستفادة أيضا من هذا الحديث فضل العلم وشرفه، فهذا العلم شريف، فلما أراد هذا القاتل أن يتوب سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، رجل متعبد في صومعته يذكر ربه، ليس له اشتغال بالعلم، وليس له معرفة بالفتوى، فلما سئل عن مسألة فأجاب بما لا يعلم ولا يحسن، ضل وأضل. فلما أتاه القاتل قال له إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ قال له العابد الراهب: لا، يعني لا توبة لك. فعلم القاتل أن القضية خسرانة، قضية خاسرة، لا توبة لي، فقتله وأعمل فيه القتل فكمل به 100. يقول أهل العلم: الذي قتل هذا الرجل هو جهله بالله، لأنه أفتى بغير علم فضل وأضل. ولكن انظر لما ذهب هذا القاتل إلى العالم ودل المرة الثانية على عالم، قال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال: نعم. انظر إلى حكمة العالم وإلى علم العالم وإلى شرف العلم وفضله، قال: نعم. ومن يحجز عنك باب التوبة، ومن يحجب عنك باب التوبة، فأعلمه أن له توبة، ثم دله على طريق التوبة فقال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معه. هذا الذي ينبغي، أن نبين للناس طريق الحق وطريق الخلاص، لا أن نعرض له المشاكل والملمات والمعضلات ثم لا نبين لهم طريق الحل وطريق الخلاص من هذه المشاكل. الشاهد أن هذا العالم كان له فضل على العابد، لأنه دل القاتل على ما فيه صلاح دنياه وأخراه، هذه فضيلة العلم أكثر الناس اليوم منشغلون عن الله عز وجل. الدنيا شغلت الناس أجمعين، المال والولد شغلت الناس كلهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى إن الإنسان منا قد لا يحسن أن يتوضأ فضلا عن أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل كما في الحديث الصحيح من حديث مالك بن الحويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. سل نفسك، هل تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأركان والواجبات والأفعال والأقوال التي دل عليها الدليل من كتاب ربنا وسنة نبينا؟ أنت تحتاج إلى العلم بقدر عدد أنفاسك، كما قال الإمام أحمد أن العلم خير من المال وخير من الطعام والشراب، إذ أن الطعام والشراب تحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، أما العلم فتحتاج إليه بقدر أنفاسك. لذلك قيل للإمام أحمد: إلى متى تطلب العلم؟ فقال: مع المحبرة حتى المقبرة، مع المحبرة حتى المقبرة. وقيل لآخر: إلى متى تكتب العلم؟ فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تكتب بعد. هكذا كان أهل العلم يفضلون العلم على كل شيء، بل إن الله عز وجل فضل كلبا على كلب بالعلم، فإن الكلب المعلم إذا صاد لك وسميت الله عز وجل وصاد لك فإن صيده حلال إذا كان معلم وصاد لك وسميت الله عز وجل، أما غير المعلم حتى ولو صاد لك صيده لا يجوز. يسألونك: ماذا أحل لهم؟ قل: أحل لهم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله. فضل الله كلبا على كلب بالعلم، بل ثبت عند البخاري في صحيحه من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وباللازم من لا يفقه في دين الله شيء هذا لم يرد الله به خيرا، فلا بد من إحراز قدر من العلم. إذا بلغ الطفل لا بد أن يتعلم أحكام الصلاة وأحكام الوضوء وأحكام الغسل والجنابة. إذا بلغت المرأة المحيض لا بد أن تعرف ماذا أوجب الله عليها في حال الحيض وما الذي منعت منه، وكذلك النفاس والاستحاضة. إذا كان لك مال وبلغ نصابا وحال عليه الحول تتعلم أحكام الزكاة، إذا قدم عليك شهر رمضان تتعلم أحكام الصيام، إذا كان لك مال واستطاعة بدنية أو مالية تتعلم مناسك الحج والعمرة. هكذا ينبغي أن يكون الحال، لا هذا الجهل الذي نعيش فيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الناس كلهم يتكلمون في دين الله بغير علم، بغير علم. الناس تضل ويضلون الخلق بفتاواهم المضلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أحدهم يقول: النقاب بدعة. كيف النقاب بدعة؟ والله عز وجل قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الآخر يقول: ختان الإناث بدعة حرام. أي كلام هذا؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فسمى للرجل ختان كما أن للمرأة ختان، وقال في لفظ آخر: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. بل قال لأم عطية الأنصارية وكانت تعمل بالختان، كانت خاتنة تختن النساء، قال: أشمي ولا تنهكي، خذ الجزء الأشم العالي ولا تأخذيه من جذوره. أي كلام هذا؟ لذلك قيل: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. تكلمون في دين الله عز وجل ويصدرون الفتاوى المضلة بغير علم، فتضل الأمة بسببهم ويضلون هم كذلك، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت عند الترمذي وعند أبي داود والدارمي بسند صحيح وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكفيك هذا الحديث في فضل العلم وشرفه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن أهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت في بحره والنملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. مهنة العلماء، مهنة الأنبياء نشر العلم وتعليم العلم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فيكفي شرف العلم ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، من فوائد هذا الحديث، وفوائده كثيرة لا تنقضي، فضيلة الصحبة الصالحة، فإن العالم أول ما دل هذا القاتل دله على الصحبة الصالحة، قال له: نعم، ومن يحجز عنك باب التوبة انطلق. انظر إلى لفظة انطلق، فيها دليل على السرعة والمسارعة إلى هذا الباب من أبواب الخير. انطلق إلى أرض كذا وكذا، لما؟ فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معه. أول طريق للنجاح، أول طريق للتوبة، أول طريق الاستقامة أن تعرف من هم أصحابك، من هم خلانك. والمرء يعرف بخدنه، كما قال ابن مسعود: إن أردت أن تعرف نفسك فانظر إلى من تصاحب، والصاحب كما قيل ساحب، إما أن يسحبك إلى جنته وطاعته وقرآنه وصلاته وعبادته إن كان تقياً ورعاً مؤمناً يخشى الله عز وجل ويتقيه، أو يجرك إلى معاصيه إن كان فاسقاً فاجراً عاصياً. تعال نسمع الفيلم الفلاني، تعال مسلسل الفلاني، تعال البنت الفلانية، وهكذا، تعال نجلس على القهوة الفلانية. قد يكون الرجل من أشيخ الناس، إذا صاحب رجلا فاسقا يصير هو كمثله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك، قال: المرء على دين خليله. أنت على أخلاق خليلك، على دين خليلك، فلينظر أحدكم من يخالل، من تصاحب. وكذلك قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه، قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، إن لم تجده لا تصاحب أحد، إلزم بيتك، اعتزل الناس، لكن لا تصاحب إلا المؤمن، لا تصاحب إلا مؤمنا يعينك. على الطاعة، يذكرك إن نسيت. دائما ما يأخذ بيدك إلى طاعة الله عز وجل وإلى مرضاته. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. العالم بعلمه عرف القضية أن هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا في بيئة فاسدة في أرض تعج بالذنوب والمعاصي، والدليل على ذلك أنهم لم يردعوه ولم ينكروا عليه ولم يأخذوا بيديه إلى الحق، فدله أول ما دله على الصحبة الصالحة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معه، الزمهم، كن في رحابهم. ثم حذره من ضد ذلك، قال ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. حذره من الصحبة الطالحة. يوم يعض الإنسان على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. صاحب السوء يجرك إلى سوءه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ونختم به النية الصالحة وثمرة الإخلاص لله عز وجل واستحضار النية. هذا الرجل هل ذهب إلى القوم الصالحين؟ هل عبد الله معهم؟ لا، ما فعل ذلك، لكن خرج من عند العالم بقلب صادق وعزيمة قوية، وانطلق فعلا إلى الأرض الصالحة ليكون معهم ويتوب من ذنوبه ويرجع إلى ربه. لكنه ما أدرك ذلك، حال بينه وبين ذلك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وفي نهاية الحديث أنقبضته ملائكة الرحمة. بأي شيء؟ بنيته، بعزيمته. فنو الخير دائما، وإن حجبت عنه وإن لم يقدر الله عز وجل لك ذلك، لكن انوي دائما الخير، وليكن لك في كل عمل نية صالحة. هذا الرجل لما نوى الخير وذهب فعلا إليه، ثم حال بينه وبينه مانع وهو الموت وقدوم الأجل، عامله الله عز وجل بالفضل وحاسبه على قدر نيته، فقبضته ملائكة الرحمة. لذلك ثبت عند مسلم في الصحيح من حديث أنس بن مالك ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في غزوة تبوك قال إن أقواما خلفنا بالمدينة، نحن هنا في الحر الشديد والشمس والجوع والعطش، وأقواما خلفنا بالمدينة ما سرنا مسيرا ولا نزلنا واديا إلا كانوا معنا. كيف يعني كانوا معنا؟ شاركونا الأجر، حبسهم العذر، معذورون، أخذوا الأجر كاملا بالنية. وعند مسلم من حديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق، هذا هو الضابط، هذا هو المراد بصدق، أن تسأل الله الشهادة بصدق حتى وإن لم تكن من الشهداء. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والحديث عند مسلم في الصحيح. هذا الحديث فيه فوائد جمة، فوائد عظيمة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله فوائد. يكفينا ما ذكرناه، وأعظم ما ذكرناه هو القدوم على الله عز وجل والتوبة من الذنوب، القدوم على الله بقلب صادق وعزيمة متقدة. اعلم أن الموت لك بالرصد، ما من شيء تفر منه إلا وتخلفه وراءك إلا الموت، تفر منه لتجده أمامك ينتظرك في وقته وفي لحظته. فبادر إلى الله عز وجل وتب من ذنوبك وأقدم على ربك بقلب صادق من الآن. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا، وصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب، وتب علينا لنتوب، وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.